هل يجوز التوسل بقول اللهم اني اسألك بحبك لنبيك تفعل كذا وكذا؟ نعم، لان هذا صفة من صفات الله. او يقول بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. حكم التصوير بالموبايل، تصوير الموبايل فيه خلاف بناء على التصوير الفوتوغرافي بفيديو او ثابت، فالصحيح عندي انه ليس بمحرم من جهة التصوير، هذا اشتراك لفظي، هذا الذي يصنع لا يشكل الصورة، هذه التي خلقها الله. اما من جهة الاحتياط فالتجنب اذا كان عنده يعني شبهة في ذلك، لكن يحرم ما كان متضمنا لمحرمات كالصور العارية مثلا، يحطوا افلام واغاني وفيديوهات ومناظر قبيحة. حكم العطور الكحولية نجسة عند عامة العلماء. البديل للسبيرتو الاحمر والابيض لأغراض الطبية، فكرة الاحمر خلاص لا يستعمل لأغراض الطبية لانه سام، والسافلون والديتول والبيتادين وغير ذلك كلها بدائل نافعة. حديث اسألك بحق السائلين عليك حديث ضعيف. الميثانول سام للجلد مسبب للسرطان على المدى الطويل، فلا ينبغي استعماله الا مع بيانه للناس، واظن لو عرفوا ذلك لا تركوا استعماله. هل لفظ الله موجود يصح ام لا؟ على جهة الخبر يجوز ذلك، بمعنى ان له وجود، له صفة الوجود. واما على جهة التسمية فلا، فان الله له الاسماء الحسنى، واسم وجود ينطبق على كل موجود حسن او قبيح، فلا بد ان تكون اسماء حسنى. عليكم السلام وبركاته. اخ تعمل لديه اخت من 6 شهور لا ترتدي الحجاب الشرعي، ترتدي ايه تدينه ولم يظهر منها اي سوء سواء في الامانة والاحترام، لم يكف عن دعوتها لترتدي الحجاب، تستجيب للكلام غير انها لم ترتديه حتى الان، تعمل بدلا منه في وقت حضور الدروس، هل تستمر معه ام لا؟ لم يجد بديلا عنها. لا حلاء ان شاء الله، بس هو يلمح لها انه ممكن نستغن عنها اذا لم ترتدي الحجاب. سنقوم باذن الله بانشاء شبكة كمبيوتر فيها سايبر انترنت، قسم صيانة كمبيوتر. بالنسبة لقسم الصيانة، هل يجوز تثبيت نظام تشغيل ويندوز من اسطوانة اصلي واحدة ملك الشركة؟ نعم يجوز، وكذا البرامج الاخرى الا المملوكة لمسلمين او كفار معاهدين، الا المملوكة لمسلمين او كفار معاهدين. هل يحبس القرآن غير الكفار مثل المسلمين الهاجرين له او الحافظ الذي نساه؟ يحبس برضو اليوم ايه؟ الكفار قد حبس الكفار في النار. ما معنى حديث الأحاد؟ ما ليس بمتواتر، مثل معظم أحاديث البخاري ومسلم والسنن معظمها لم يتواتر لفظا أو معنى، فهذا خبر واحد. خبر أحاديث الأحاد يعني رواها عدد محدود لم يبلغ مبلغ التواتر، وهو نقل الجمع الغفير الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهى. ها؟ قلنا القرآن حبس الكفار لم يحبس غيرهم. القرآن قد حبس الكفار في النار، القرآن حبس الكفار في النار بقوله تعالى إن الله لا يغفر أشرك به. الإخوة عليهم غلق المحمول أثناء الدرس، رنات أو كلام، وعدم كلامهم وتشويشهم بعد الدرس أثناء الإجابة على أسئلة خصوصا خارج المسجد. هل الوقت بين الأذان الأول للفجر، أذان النتيجة وأذان الآخر، يعد وقت السحر؟ نعم يمكن أن يوتر فيه، لكن ينبغي أن يوتر قبل آخر 5 دقائق أو 10 دقائق. أبوه وعائلته معهم حكم محكمة لأنهم ينتسبون إلى الحسين رضي الله عنه، معهم شجرة العائلة، هل يجوز أكل الصدقة؟ طالما الحكم كذلك يبدو انه يعني هناك سند ثابت فلا يجوز الاكل من الصدقة. الحال في افطار الصائمين في رمضان، افطار الصائمين الموجود في المساجد عامته هدايا هبات يجوز الأكل، لابد من مروره على أقل ربع ساعة، 13 دقيقة في الشتاء وثلث ساعة في الصيف. لا ما يصليش معه، صلي لوحده. الأرياف وغير الأرياف لازم يستنوا ثلث ساعة، ربع ساعة في الشتاء. الإفطار اللي بيوزع في الحرم المكي هبة وهدية ليس صدقة، يجوز أن يأكلوا منها. ما المقصود بكف الثوب؟ التشمير للكم، يشمر البنطلون كذلك، يتركه لا بعد ما يتوضى يفكه. هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم عليك؟ الصحيح أن نقول توكلت على الله ووكلتك، أو ثم وكلتك عليه الصلاة والسلام. هل إذا كان الأب ضعيف الرأي سفيه التصرف في المال يضر أبنائه، هل إذا قدر أحد الأبناء على تحكيم رأيه وإلزامه بالصواب في التصرف في شؤونهم يكون عاقا؟ إذا كان سفيها بالفعل ينفق المال في الحرام فهذا ويضيعه فيما لا نفع فيه فيحجر عليه، لا يكون عقوقا. هل تقبل شهادة الكافر في المحاكم؟ لا تقبل شهادة الكفار ولا الفساق، إذا كان الفاسق لا تقبل. ما حكم أن يجلس أو ينام وهو يمد رجليه بحيث بطن رجله إلى القبلة أو إلى جهة المصحف الشريف؟ الأمر مرد الأمر في من جهة المصحف، إذا كان الوضع يدل على إهانة فذلك لا يجوز بلا شك، لكن الأصل أن هذا الوضع ليس بمحرم، وإذا كان المصحف بعيدا لم يكن هذا محرما ولا إهانة. يقول إذا كان يفعله تكاسلا مستهزيا بحرمة الله، لا، الاستهزاء بحرمة الله اللي هو عمال لا يعبأ بالمصحف، الفعل نفسه لابد أن يكون ضمن سياق يدل على الاستهزاء. حكم دفع المال لأحد الأشخاص من أجل دخول الكليات العسكرية، رشوة محرمة فضلا عن المنكرات المترتبة على ذلك. دفع المال من أجل الحصول على وظيفة، إذا كان هذا يعني الذي يأخذ المال موكلا يعني اختيار الموظفين، فلا بد أن يكون هو أفضل من يتقدم، ولا بد أن يكون العمل يحتاجه، ولا بد أن يكون ذو مؤهل يؤهله لهذه الوظيفة. فإذا كان لا يتعين إلا بذلك فهو مرتشي، ولكن لا حرمة على الدافع، لأنه يأخذ حقه وحق العمل وأن الذي ينتفع به. حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة، سمعت أن الصلاة تجوز إذا كان قبره الضريح مؤخرة المسجد أو بجانبه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك بكل نوع. هل يجوز تسمية عبد النور؟ يمكن أن يتسمى بذلك إذا قصدوا الرب سبحانه وتعالى، ولكن اسم الله النور ورد مقيدا، الله نور السماوات والأرض. إمام مسجد هو رجل فاضل ينقل كلامه في غضب الجمع من كتب، حذرناه مرة واحدة فقط لكن أخذ منها، وهذه الكتب تقع في الصحابة في الفتنة، هل أحضر الجمعة أم أني لا أحضر جمعته؟ حذره مرة واثنتين وأجب عن شبهاته وكرر عليه النصيحة. رأيكم في من يقول يزور الحسين والسيدة وغيرهما بقصد الزيارة فقط وعدم الصلاة في المسجد، أنت ترى أوثانا تعبد، تنكر أم لا تنكر؟ نجزم أنك لا تنكر، ثم لا تشد الرحال للزيارة، وإنما تجوز الزيارة تبعا إذا كنت في البلد، لا تسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم الصحيح أن قبر الحسين ليس في القاهرة ولا رأسه. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.